بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن المسابقة تصح وبعوض في ثلاثة أمور، وهي مسابقة الإبل والفرس والرماة، ذكر بعد ذلك ما يشترط في هؤلاء الثلاثة. ولذا قال رحمه الله: ولا بد، أي في صحة المسابقة، من توفر أربعة شروط. الشرط الأول قال تعيين المركوبين، وهذا في الإبل و الفرس، يعني بأن يعين الإبل الذي يراد بالسباق بأنه هذا الإبل بعينه أو هذا الفرس بعينه. فلو قال شخص مع آخر: سنقيم مسابقة بين خيولي وخيولك، نقول لا يصح، بل لا بد من تعيين الخيلين المراد المسابقة عليهما. والمصنف رحمه الله قال المركوبين، وعلى قوله لا يشترط تعيين الراكبين، لأن المسابقة للمركوب وليس للمسابقة للمركوب وهو الخيل أو الفرس، إلا إذا كان الراكب يؤثر وصفه كالسمن ونحوه على اتحاد المسابقة فيشترط ذلك. والشرط الثاني قال واتحادهما، أي اتحاد الخيلين المراد السباق عليهما، بأن يكون مثلا كل واحد منهما عربي أو خيل مهجن بين عربي وغيره ليتحقق العدل في السباق. والشرط الثالث قال والرماة، أي لابد من تعيين الرماة. فلو اجتمع شخصان وقال عندي رماة سنخرج واحدا وأنت تخرج واحدا، قل لا يصح، لابد من تعيينهما حتى يكون بينهما تقارب في المسابقة، مثل زيد وعمر هما اللذان سوف يرميان ونجري لهما المسابقة في ذلك. والشرط الرابع قال والمسافة بقدر معتاد، أي ويشترط في صحة المسابقة للخيل والإبل والرماة تعيين المسافة، مثلا الخيل كيلو والرمي مسافته 100 متر، وقال بقدر معتاد أي تتحقق به المسافة، أي تحقق به المسابقة. فلو كان الرمي مثلا يصل إلى 100 متر، لنقول الذي يصل إلى الهدف الذي على بعد كيلو له عوض كذا وكذا، وكذا لا نقول مسافة مسابقة الإبل 100 كيلو مثلا، وهكذا. ولما بين رحمه الله ما الذي يصح فيه السبق، ما الذي يصح فيه السبق وشروط ذلك، بين بعد هذا لو اتفق المتسابقان على عوض فيما يجوز فيه العوض، فهل لأحدهما أن يفسخ هذا العقد أم لا؟ قال وهي جعالة، وهي أي وعقد أو أي والمسابقة عقدها جعالة. أي في أحكامها، ومن أحكامها لكل واحد منهما أي من المتسابقين فسخها، لكن بشرط ما لم يظهر تقدم أحدهما، أو أي ما لم يظهر من الحال بأن أحدهما سيفوز. مثال ذلك، لو أن شخصا قال أريد أن أتسابق أن خيلي يسابق خيلك والذي يفوز له 1000 ريال، واتفق على ذلك ثم قبل بداية السباق أو بعد السباق ولم يتبين من الذي قد يفوز، يصح أن أحدهما يقول فسخت عقد المسابقة. أما إذا بدأ السباق وظهر أن خيل زيد مثلا هو الذي سبق، فلا يصح لعمر أن يفسخ العقد، لأن زيدا سيتضرر من هذا الفسخ، وهو لم يفسخ، وعمر لم يفسخه إلا لما علم أنه سوف ينهزم. ولما ذكر رحمه الله أنه لما ذكر رحمه الله أن السبق يكون بين اثنين، بين خيلين اثنين أو فرسين أو راميين، ذكر بعد ذلك أنه يصح أن يكون بين أكثر من ذلك، فقال ويصح أن وتصح المناظرة أي المسابقة بالسهام على معينين، يعني أشخاص أي جماعة، بشرط يحسنون الرمي. واشترط المصنف رحمه الله هذا الشرط لأنه يجوز أن العوض يؤخذ من الجميع، فلو كان عندنا 50 متسابقا للرمي نقول لكل واحد نريد أن يدفع 1000 ريال، والأول نعطيه هذه 50,000 ريال، فلا يصح أن نأخذ عوضا من قوم لا يحسن الرمي، نعرف أنهم لن يصيبوا الهدف، لذا قال يحسنون الرمي. ولم يذكر رحمه الله أنه اشترط في الفرس والخيل أن الراكب يحسن الركوب، لأنه كما سبق اشترط تعيين لأنه كما سبق عند المصنف يشترط تعيين المركوبين للراكبين. ومما يلحق بالسبق مسألة الرهان، والرهان مثلا يقول إن كان القادم زيدا فأعمل لك فأعطيك 1000، هذه ليست مسابقة، وعليه فلا يجوز هذا الرهان. ويلحق العلماء بالميسر، يعني قد تكسب 1000 وقد لا تكسب 1000، وهو ليس فيه سباق بخيل أو بعير أو رمي. ومثل لو قال إذا كان كلامك صحيحا فسأعمل 10 للجميع، هذا أيضا من الرهان لا يجوز. وهناك مسألة أخرى، لو قال إذا حفظت القرآن أعطيك 1000 ريال، هذه جعالة يجوز، لأنها تقاس على الخيل والفرس و الخيل والبعير والرمي بجامع أنها كلها فيها قوة للدين، فهذه جعالة، إن حفظت أعطيك، وليست مسابقة. وهناك مسألة ثالثة، وهي إذا قلت سنعمل مسابقة في حفظ القرآن أو المتون، نقول هذه يجوز لأنها ملحقة بال كما سبق بالبعير والفرس والخيل والرمي، لأنها نوع من الجهاد، لأنها نوع من قوة الدين في الجهاد. فتبين مما سبق أن ما فيه عوض ينقسم إلى أقسام. القسم الأول المسابقة، يعني بين اثنين فصاعدا، وهذا يجوز في الإبل والخيل والرمي. النوع الثاني أن نعمل مسابقة بين اثنين فصاعدا في حفظ القرآن أو السنة أو المتون، هذا يجوز وتلحق بالقسم الأول. والقسم الثالث أن تقول لآخر إن حفظت القرآن أعطيك 1000 ريال، هذه ليست مسابقة لما في طرف ثاني، وإنما هي جعالة فيجوز. مثل لو تقول من وجد سيارتي أعطيه 1000 ريال، يجوز. قال سبحانه ولمن جاء به حمل بعير. القسم الرابع الرهان، وهو ليس مسابقة وليس جعالة إن فعلت كذا أعطيك كذا، وإنما إن كان كذا فلك كذا، وإن كان كذا فليس لك كذا، وهذا ميسر. مثل لو تقول لآخر إن كان غدا ما فيه إن كان غدا ما فيه دراسة أعطيك 1000 ريال، وإن كان فيه دراسة ما أعطيك 1000 ريال، فهنا ميسر إن وإن قد وقد، هذا لا يجوز. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أسئلة اليوم كلها. طيب هذه تسأل تقول هذه نفس اللي سألت السؤال الأول قديم هذاك اللي ما كنت عارفينه، تقول هل لو كانت مثلا مسابقة أبسألك نورون فا بروشي عزيز يلا أنا بسألك، تقول لو كانت المسابقة لحفظ الحديث بحيث كان مثلا شخص حفظ حديث وشخص آخر حفظ حديثا آخر، يعني مسابقة ليست لنفس الحديث، هل يجوز العوض فيهما أو الهدية؟ شوف اسمع سؤالها، ترى السؤال هذا فيه ذكاء، هل يجوز العوض فيها أو الهدية؟ أي هذه الحرمة تسأل وسئلتها زينة. ها، يجوز. إيش تقول ياسر؟ شوف أنتوا فكروا بعدين جاوبوا لأن سؤالها كويس. إذا كان يريد المسابقة الذي مثلا ينتهي الحفظ الأول وهكذا يأخذ الجائزة، هذا عدم الاتحاد وعدم العدل يعني. أيوة. أما إن كان الذي يحفظ حديثه وأعطيه 1000 هذا يجوز. لا، أحمد باسم قلت لك هذا السؤال فيه ذكاء. أحمد باسم الذي يقول لا طرين لأنه قال عدم اتحادهما، لا لا، ها يا حمزة الحاج، لا يجوز لأنه يقدر غير معتاد. نعم، أعيد عليكم السؤال، إذا حديثين مختلفين هل يجوز العوض فيها أو الهدية ولا ما يجوز؟ إيش تقول يا علي يحيى؟ هاي دائما أسئلتها صعبة عليكم. نعم يا عدنان، إيش تقول؟ يعني مثلا واحد يقول لك يلا اللي يحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وفي جائزة، والحديث الثاني حديث صفة حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 5 صفحات، وتقول يلا اللي ما يغلط هنا وهنا نعطيه 1000 ريال، يصلح؟ بس استعجلوا شوي علينا. ما في بس، شو تقول عدنان؟ إذا كان في حديثين مسابقة واحدة ما في بس. لا لا. نعم لا، أنا قلت لكم هذه أسئلتها دائما دقيقة وزينة. شوف هي سؤالها هل يجوز العوض فيه أو الهدية؟ نقول كعوض مسابقة ما يصلح، لأن لابد من الاتحاد في المحفوظ، لكن هدية بكيف؟ لو إن شاء الله هدية يعطي واحد ما حفظ ولا حديث، تمام؟ لو واحد قال والله كم عددكم؟ والله 10. الأول من؟ قال الأول خالد، يلا كم جاي الساعة 10؟ خذ 10,000. ومن أكسل واحد؟ قال أكسل واحد زيد، يلا خذ 50,000 يا زيد أنت كسلان. ليه طيب هذا الفائز؟ قال والله بعطيها هدية، هذا ما لكم شغل، ما له دخل في المسابقة، تمام؟ في الهدية خارج عن المسابقة، عرفت يا شيخ؟ هذا عقد وهذا عقد، يعني إذا أعطاها أعطى المتسابق شيء غير حق السباق أمر خارجي له هدية ما في، بس كيف يعطيه؟ يعني حتى أصلا يجوز أن تعطي جميع أموالك، لو سيارتك تعطيها شخص يمشي في الشارع ما حد يقول لك لا، الهدية شيء والسبق شيء. يقول ما الفرق بين الصورة اللي ذكرتموها وبين القمار؟ أنا ما أعرف وش الصورة اللي تذكر أنت، القمار ذكرناه لعدة صور. يقول في المسابقات المباحة مثل الكرة، يعني قصد اللي ما فيها أي شيء مثل كشف عورة أو غيرها، هل يجوز أخذ رسوم الاستئجار ملعب ونحوه ليس عوض الفوز؟ إيه ما فيه بس. ليه؟ لأنك أنت تلعب فيه على هذا الأرض والمكان. هنتكلم عن مسابقة. يقول كيف يكون سباق الخير تقوية في الدين أو الجهاد؟ لم أفهم الفائدة من السباق في الدين. كان أول الخيل عندهم مثل الطائرة، لذلك الفرس سهمين من المسلم مضى له، فهو أداة فتاكة وقوية، والخيل هو الحيوان الوحيد الذي لا يخاف من تجمع الناس حوله. والله ذكر هذا في القرآن. وين ذكر هذا القرآن يا سلمان؟ ما يحفظك. طيب علي يحيى وين ذكر الله في القرآن؟ هو الحيوان الوحيد اللي لو اجتمع عليه 1,000 شخص ما كان ولا أحد عنده، لذلك كان ذلك اتخذه العرب قديما وغيرهم للحرب، لأن ما يخاف من الناس. لكن تعال شوف دجاجة، ها يعني تعال شوف غنمة، تشوف إنسان ينحاش، البعير يشوفه يلتفت يتحرك، الخيل لا ما يخاف من الناس. وعملوا أشعة لداخله فوجد الشيء زي المغطى على قلبه عدم الخوف، سبحان الله. طيب أبغى آية على هذه. نعم يا أحمد النهاري. نعم يا صهيب الحصين. هذا وين يروح كذا هنا يا شيخ؟ نعم يا سيد. ها عطني الآية. نعم يا خالد الفائز. أيوه. فوسطنا به جمعا، إذا توسطت الجمع ما تخاف، جمع الناس، فأثرنا به نقعا في المشي، فوسطنا به تجمعت ما تخاف. أي سبحان الله، لذلك جعل لها سهمين ما تخاف. فهذا السالس يقول ليش خص الخيل؟ الخيل هو كان الأداة القوية في الحرب. يقول هل يصح الرهان على المسائل العلمية والبحوث العلمية؟ لا، شوف عندنا رهان وعندنا مسابقة وعندنا جعالة، اللي صح الاثنين، الرهان ما يصح. يقول لو تذكرون رهان أبي بكر للمشركين وما يقاس عليه من صور الرهان. رهان أبي بكر في انتصار الروم على الفرس نوع، هل ما نسمي رهان هذا؟ هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فلا نقول مثل هذا، لأنهم قالوا له أن قريش تحب الفرس، لأن كلاهما عباد أوثان، والمسلمون يودون انتصار الروم لأنهم أهل الكتاب على الفرس لأنهم مجوس. فكان كفار قريش يقولون الفرس سينتصرون على الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر بأن الروم ينتصرون، فأعطاهم أمد، ثم قال زد سنتين، زادوا سنتين، فالله قال ألف لام ميم غلبت الروم. يقول ماذا تنصحون من كتب شرعية؟ يقول سيقام معرض كتاب، فماذا تنصحون من كتب شرعية في الدين؟ أنا عملت على كتاب لطالب العلم إن شاء الله سيطبع قريبا، إن شاء الله الإخوة سيرسون لكم يأخذون عنوان ماذا أقرأ من الكتب وتستفيدون منها في جميع الفنون. نعم. طيب يا سلمان. طيب يا عبد المجيد. نعم عبد المجيد. ما أسمع صوتك يا عبد المجيد. اسمعني عبد المجيد. ها عبد المجيد. نعم يا أحمد نهاري. نعم يا أحمد. طيب حما نسمعكم نشوف شو المشكلة. نعم يا عبد المجيد. مشكلة يا رب. نعم تسمعني يا أحمد نهاري. ها أنا ما أسمعكم يا. بس شوي دقيقة شل. ليش ما تأخذ نفس خطة عثمان طه أحسن لكم. أحسن قاسم كذا. نعم عبد المجيد. أيوة عبد المجيد تسمعني. خلاص الحين أسمعك. أيوة عطني مثال على الرهان. أن يكون لو جاء المطر اليوم لك ولك كذا. تمام صحيح. طيب أحمد النهاري عطني مثال. لو إيش؟ ها؟ إذا في طالبين من طلاب العلم. أيوة. كما قال لك إذا أجبت ما قلت أنا فأريد عشر يوم. طيب طيب تمام. نعم نعم يا سلمان عطني مثال. نعم مثل نقول اذا فاز فريق الاتحاد مثلا. لا خعطنا لا عطنا عطنا شيء زين كذا يعني لخص طلبة العلم. ها مثلا يراهن اثنان على ان الشخص شخص معين اللي راح ينجح في اختبار كامل القرآن ولا ما ينجح. واحد يقول اذا نجح في اختبار كامل القرآن لك مني يعني اثنين اتفقوا ان فلان ممكن ينجح ممكن ما ينجح اختبار كامل القرآن تراهن عليه. طيب يا حمزه اعطني مثال او عشان بسالك بعد المثال. ها طيب دعم اتفق مع صهيب اقول ان كان في درس بعد العشاء العشاء علي وان لم يكن انقطع الصوت عندك. ايوه اي كانت ان كان هناك درس بعد العشاء فالعشاء علي وان كان لم يكن هناك درس بعد صلاه العشاء فالعشاء علي. تمام. طيب يا علي حميد لو قال يلا بيني وبينك تحدي بكره في درس ولا ما في درس يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز شيخ لان هذا غير معلوم. نعم ايش تقول يا محمد عبود؟ شيخ لا يجوز لان المصنف ذكر تصح في السفن وفي انت فهمت سؤالي؟ وش السؤال؟ هل في غدا درس او لا؟ لا مو هذا السؤال. واحد يقول الثاني يلا تتحداني بكره في درس ولا ما في درس؟ ها هذا ما في مسابقه اصلا. لا هذا ما في ايش؟ اعطني عباره ما في. عدنان ما في ايش؟ ما في عوض. ما في عوض. الاشكال في العوض بس يعني يعني كانت اي احسن توقعي ولا توقعك؟ كذا معناتها يعني. لكن اذا كان عوض طيب هذا هل الاشكال. طيب يا صهيب صهيب عز الدين. طيب يا صهيب الحصين. طيب يا السيد نبوي السيد. نعم الحكم لو مثلا في تبغون تسوون مسابقه لحفظ القران الكريم في الحرم مثلا وانتم 10 طلاب من اللي يدفع العوض؟ من اللي يسوي المسابقه يعني ليس احد من 10 طلاب. طيب لو دفع احد العشره يجوز؟ لو دفعوا العشره يعني نبغى المسابقه مقدارها الاول نعطيه 10,000 من وين جاب القروش؟ يلا انتم يا طلاب كل واحد يدفع 1000 واللي يفوز نعطيه ياخذ العشره كلها. ما يجوز. ما يجوز ليه؟ متسابقين. أيوة. طيب يا صهيب السوداني غريب ما جاء. طيب يا سلمان ايش تقول في الكلام؟ اذا مثلا اتفق وقال كل واحد يفوز نعطيه 10,000 نعطيه المبلغ كامل هذا ما يجوز. ما يجوز.